في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شرحا للأبيات الأربعة في صيغ العموم أو ألفاظ العموم، وبقي أن نذكر ما يتعلق بهذه الأبيات من مباحث ومسائل. أولا، ما تعريف العام، ما تعريف العام أو ما تعريف العموم؟ تعريف العموم لغة بمعنى الشمول، أي شمول أمر لمتعدد سواء أكان لفظا أم غيره. وهذه الكلمة مأخوذة من قولهم عمنا بالشيء يعمنا عموما إذا شملنا به. وأما في الاصطلاح فمعنى العام أو العموم هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، لفظ يستغرق جميع أفراده التي تندرج تحته بلا حصر. نعم، ففي قولنا المستغرق لجميع أفراده يخرج ما لا يتناول إلا واحدا، مثل زيد، كلمة زيد هذا لفظ يتناول واحدا، لكن كلمة الناس تشمل عددا من الأفراد، كلمة الرجل يدخل تحته عدد من الرجال بلفظة الرجل. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده لكن مع الحصر، فمثلا أسماء العدد كالمئة هذه محصورة، ألف محصورة، لكن العام لا حصر له، لا حصر له، هذا تعريف العام. المسألة الثانية، هل للعموم ألفاظ تخصه وهل في ذلك خلاف؟ الجواب نعم، للعموم ألفاظ تخصه، يعني إذا وجدت هذه الألفاظ أفادت العموم، أفادت الشمول لجميع الأفراد، وهذا هو مذهب السلف. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يعلم مخالف في أن للعموم ألفاظا مخصوصة، للعموم ألفاظا مخصوصة، فقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية وظهر بعد المئة الثالثة. انتهى كلامه، فأفاد بأن إجماع السلف واتفاقهم على أن للعموم ألفاظا تخصه وتبين أنه يفيد العموم، تبين أنه يفيد العموم. المسألة الثالثة، كم عدد صيغ وألفاظ العموم؟ الجواب كثرت هذه الألفاظ التي تفيد العموم، واختلف في تقسيمها إلى كم تنقسم، كم عددها، لكن ذكر الناظم رحمه الله ستة ألفاظ وبقي غيرها، أوصلها بعضهم إلى عشرة وبعضهم إلى ما هو أكثر، وكلها تفريعات. هذه الستة نلخصها فيما يلي بحسب ما ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة. أولا الكلمة الجنسية التي تفيد الجنس لا تفيد العهد. الثانية النكرة في سياق النفي أو النهي، النكرة التي في سياق النفي أو النهي. ثالثا كلمة من. رابعا كلمة ما، من الشرطية والاستفهامية والموصولة، وما الشرطية والاستفهامية والموصولة كما سيأتي إيضاح ذلك بالأمثلة. يلي ذلك المفرد المضاف، المفرد المضاف. نعيد الترتيب، نحن دمجنا بعضها، ال التي تفيد الاستغراق والجنس لا تفيد العهد كما سيأتي إيضاحه. ثانيا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، من وما والمفرد المضاف. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسائل في ألفاظ العموم أو صيغ العموم، وذكرنا أيضا أن المصنف أو الناظم ذكر عددا من الصيغ ومن الألفاظ التي تفيد العموم. نبدأ بذكر الأول منها على شيء من التفصيل. أول هذه الألفاظ هي كلمة ال، ال هذه التي تدخل على الأسماء. هل يعبر عنها بالألف واللام أم بكلمة ال؟ في ذلك خلاف عند النحويين، ولكن الراجح أن يعبر عنها بأل، وهو الذي استعمله الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أعلام النحو، وكذا الإمام سيبويه، وقد اختاره ابن هشام في المغني فقال قولهم أل أقيس من قولهم الألف واللام، وذلك في كل حرفين فأكثر يعبر عنه باسمه، لا أن يفصل ذلك بحرفيه. فمثلا كلمة من لا يقال في التعبير عنها الميم والنون، وفي كلمة في لا يقال في التعبير عنها الفاء والياء، ولكن يعبر عنها باسمها. أما أنواع ال فهناك أنواع كثيرة، أشهرها نوعان، أشهرها نوعان: ال العهدية التي تفيد أو يكون مصحوبها معهودا بين المتكلم والمخاطب، هذه تسمى ال العهدية، وهي على ثلاثة أنواع. العهدية على ثلاثة أنواع: النوع الأول العهد التي للعهد الذكري، والتي للعهد الذكري أن يتقدم لمصحوبها ذكر في الكلام. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول. هنا ال ليست لمطلق الجنس أي جنس أي رسول، ولكن للعهد الذكري، لأنه سبق ذكر كلمة الرسول في قوله رسولا، فعصى فرعون الرسول يعني من هو؟ موسى، عليه السلام عصى فرعون الرسول، يشير إلى موسى أو من أرسل إليه. هذا العهد الذكري، تأتي ال في الكلمة لتشير إلى الكلام الذي سبق له ذكر. أما النوع الثاني فالعهد الذهني، وهو أن يتقدم لمصحوبها علم عند المخاطب، وإن لم يكن له سبق ذكر، ما ذكر لكن هو معلوم عند المخاطب. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ليست أي شجرة ولكنها شجرة معهودة معلومة عند المخاطب، وإن لم يذكر ما هي الشجرة أو اسم تلك الشجرة، لم يتقدم لها ذكر وإنما ذكرت هنا، فجيء بألف كلمة الشجرة للعهد الذهني عند المخاطب، لأن الذين خوطبوا بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلمون أي الشجرة هي. النوع الثالث العهد الحضوري، العهد الحضوري أن يكون مصحوبها حاضرا حال الخطاب. مثال ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني الحاضر الذي حضر في ذلك اليوم، يوم عرفة في حجة الوداع الذي نزلت فيه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، كما ورد في الحديث. ومن ذلك قول القائل: أكرمت هذا الرجل. هذا الرجل ليس الرجل أي رجل لجنس الرجال، ولكن المراد من كان حاضرا، أي هذا الرجل الحاضر، فهذه للعهد الحضوري. فإذا وجدت واحدة من هذه المعاني لأل فإنها لا تفيد العموم، إذا وجدتها فإنها لا تفيد العموم. يقال حكم أل العهدية لا تفيد العموم بالاتفاق. أما القسم الثاني فأل الجنسية، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، وهي المرادة في هذا الباب. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مباحث ومسائل في ألفاظ العموم وصيغه، في ألفاظ العموم وصيغه، وأن لألفاظ العموم عددا ذكر منها المصنف ستة أنواع. ذكرنا منها النوع الأول وهو ال التي يعبر عنها سيبويه وكذا شيخه الخليل ابن أحمد بأل، وأل هذه جاءت على قسمين: ال العهدية وأل الجنسية، هذه أو هاتان حالتان لأل، أن تأتي للعهد أو تأتي للجنس. أما العهدية بأقسامها الثلاثة: العهد الذكري، والعهد الذهني، والعهد الحضوري، لا تفيد العموم باتفاق أهل العلم، لا تفيد العموم، إذا وردت فإنها لا تفيد العموم. القسم الثاني أو الحالة الثانية مما تأتي عليه ال في لغة العرب أن تكون للجنسية وهي التي لم يعهد أو لم يعهد مصحوبها أصلا، يعني لا يكون لها ذكر، ليس لها مصحوب تصحبه كما سبق في العهدية. وهي على ثلاثة أقسام، هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول التي لبيان الحقيقة والماهية، أي حقيقة الشيء، وضابطها ألا يصح حلولها محل كل، أو ألا يصح حلول كل محلها، لا يصح أن تأتي بكلمة كل في موضع أل. مثال ذلك قول القائل: الرجل أفضل من المرأة. الرجل معرف بأل، أفضل من المرأة، هذا ليس معناها أن تضع كل موضع أل فتقول كل رجل أفضل من كل امرأة، ليس هذا بصحيح، وإنما هي لبيان الجنس أو لبيان حقيقة الشيء، ولا يصح أن تضع كل موضعها، لأنه معلوم أنه قد يوجد من النساء من تكون أفضل من 100 رجل، وهذا شيء قد أشاد الله عز وجل ببعضه في كتابه الكريم، كما ذكر عن مريم عليها السلام، وكذا أم موسى، وامرأة عمران، وغيرهن من النساء، رب امرأة تكون أفضل. فلذا يقال حقيقة الرجال، ماهية الرجال أفضل من ماهية وحقيقة النساء، هذا في الجملة. كيف تعرف هذه التي لبيان الحقيقة والماهية؟ ألا يصح دخول كل، أو ألا يصح حلول كل محل أل، كما مر في المثال السابق. وهذه التي تأتي لبيان الحقيقة لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، التي تأتي أل لبيان الحقيقة لا تفيد العموم. القسم الثاني التي لاستغراق الأفراد، أي أفراد الجنس، وضابطها أن يصح حلول كل محلها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. يصح من حيث المعنى أن تضع موضع الإنسان كل، وخلق كل إنسان ضعيفا، هذه تفيد العموم، هذه تفيد العموم إذا وردت في الكلام، التي هي لاستغراق الأفراد. القسم الثالث التي لاستغراق خصائص الأفراد، يعني صفات الأفراد، وضابطها مثل ضابط التي قبلها، أن يصح وضع كل موضع ال، إلا أن هذه تختص بالصفات، تختص بالصفات لا بالفرد نفسه، بل بالصفات، صفات من حيث صفته، كما في قول القائل: أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، تقول العرب أنت الرجل علما، والتقدير في المعنى أنت كل رجل علما، ويصح ذلك من باب المبالغة في مدحه، على أنه قد اجتمع لديه من العلوم ما تفرق عند غيره، ما تفرق عند غيره، فيقال أنت الرجل علما. هذه أيضا من حيث حكمها تفيد العموم، تفيد العموم. فإذا عندنا ثلاثة أقسام لأل الجنسية: قسم لا تفيد العموم وهي التي لبيان الحقيقة، وقسمان التي لاستغراق الجنس أو لاستغراق خصائص الأفراد، هذه تكون مفيدة للعموم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نذكر من مباحث ومسائل التي تفيد العموم، التي تفيد العموم. الاسم الذي تدخل عليه ال، الاسم الذي تدخل عليه ال، نبين أنواعه وأصنافه، فقد ذكر نوعين من أنواعه الناظم رحمه الله في الجمع والإفراد. القسم الأول أن يكون جمعا، أي ذلك الاسم الذي دخلت عليه ال يكون جمعا، والجمع ثلاثة أقسام: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. وأمثلة هذه الأقسام الثلاثة ما يلي: أولا قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. كلمة ال هنا دخلت على جمع مذكر سالم، فصارت الكلمة المشركون عامة، يدخل فيها كل مشرك، أي كل مشرك نجس، أي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية كما هو معلوم عند أهل الفقه والعلم. المثال الثاني قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية من سورة الأحزاب. هنا جمع مؤنث سالم دخلت عليه المسلمات، المسلمات، فيعم حينئذ كل مسلمة وكل مؤمنة دخلت عليها ال. المثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. كلمة أعمال جمع تكسير، أعمال جمع تكسير، دخلت عليها ال، الأعمال، فأفادت العموم، أفادت العموم، فيعم حينئذ كل عمل بدني أو مالي في العبادة أو في الماديات أو في غيرها، أي عمل يكون بالنية، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، في أمور أو أعمال بدنية أو مالية، كله عمل، لأن ال أفادت العموم. هذا القسم الأول من أنواع الاسم الذي تدخل عليه ال. القسم الثاني اسم الجمع، اسم الجمع، وهو نوعان: ما لا واحد له من لفظه، مثل قوم، مثل كلمة قوم، فكلمة القوم ليس لها واحد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، قوم هذه كلمة تسمى اسم جمع، إذا دخلت عليها ال أفادت العموم، ومثلها كلمة ناس إذا دخلت عليها ال أفادت العموم، فهي اسم جمع كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس، الناس هنا كلمة ناس اسم جمع، دخلت عليه الأفادت العموم، شملت الجميع إنسا وجنا ذكورا وإناثا. نعم. القسم الثاني: ما له واحد من لفظه، ما له واحد من لفظه، مثل كلمة صحب جمع صاحب، يعني لها مفرد من لفظها، وركب جمع راكب لها مفرد من لفظها، إذا دخلت عليها أفادت العموم كما قرر ذلك عدد من المحققين ومنهم العلامة الشوكاني رحمه الله. القسم الثالث من أنواع وأقسام الاسم الذي دخلت عليه أل: اسم الجنس. اسم الجنس وهو الاسم الذي يدل بلفظه على واحد ويشير بمعناه على أصناف أو على عدد من الناس، مثل كلمة إنسان. إنسان هذه هي اسم جنس، إذا دخلت عليها أفادت العموم أي إنسان كان، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي إنسان كان، رجلا أو امرأة، غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، الكل فقير، الكل كادح. هذا حكم اسم الجنس إذا دخلت عليه أل، أنها تفيد العموم عند الأكثرين من أهل العلم. القسم الرابع ونختم به: أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل مفردا، أن يكون مفردا. المفرد نذكر له مثال، وهو الذي ذكر له أمثلة المصنف رحمه الله في شرحه لهذا البيت: ال التي تدخل على أسماء الله تعالى وصفاته، ال تدخل على اسم من أسماء الله فتفيد العموم في ذلك الاسم. فمثلا اسم الله الحي، اسم الله الحي معناه الذي له الحياة الكاملة الشاملة المستلزمة لصفاته سبحانه وتعالى، مثل كلمة أو اسم العليم كما مثل به الناظم كالعليم، أي الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، مثل اسم الرحمن. الرحمن أي دخلت أل على هذا الاسم من أسماء الله، أفادت العموم في هذا في معنى هذا الاسم، فمعنى الرحمن الذي له الرحمة الواسعة العامة الشاملة لكل مخلوق. ومثل اسم الغني، الغني دخلت كلمة أل على غني من أسماء الله، ومعنى ذلك أنها أفادت العموم، أي الذي له الغنى الكامل الشامل المطلق من جميع الوجوه. مثل اسم العلي الذي له العلو المطلق التام من جميع الوجوه. إذن أيا كان دخول أل على الجمع أو اسم الجمع أو اسم الجنس أو المفرد فإنها تفيد العموم كما علمت. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي باب ألفاظ العموم، الألفاظ التي تدل على العموم، ذكرنا أمس تتمة ما يتعلق بأل التي تفيد العموم. نذكر الآن نوعا آخر أو قسما آخر من أقسام ألفاظ العموم، ألا وهو النكرات. النكرات، النكرات إذا وردت في سياق معلوم معين فإنه يدل على العموم ويفيد الشمول. فمن ذلك النكرة في سياق النفي، حكمها عند أكثر الأصوليين أنها تفيد العموم، والنفي يكون بألفاظ معينة مثل كلمة ما ولا ولن وليس ونحو ذلك. سواء دخل حرف النفي على فعل أو على اسم، وسواء باشرها النفي أو باشر عاملها، أيا كان ذلك. أمثلة هذا القسم كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله. هنا كلمة إله نكرة وردت في سياق النفي لا، لا هذا يدل على النفي، وإله نكرة في هذا السياق أفاد العموم، فكأن الكلمة نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله عز وجل وحده لا شريك له، فأفادت العموم. ومن ذلك أيضا من أمثلة هذا النوع قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة حول وقوة نكرتان، كل منهما نكرة، جاء في سياق النفي الذي هو لا، لا حول ولا قوة، فأفادت العموم، والمعنى لا تحول من حال إلى جميع الأحوال إلا بالله. ولا قوة على ذلك التحول أيا كانت تلك القوة إلا بالله. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقد مر بيانها، وقوله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. كلمة أحدا نكرة في سياق النفي، لا يظلم، أفادت العموم، لا يظلم ربك أحدا في السماء أو في الأرض، أيا كان ذلك المخلوق لا يظلمه الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، هنا وردت كلمة ماء نكرة في سياق النفي لم، لم تجدوا، أفادت العموم أي نوع من أنواع المياه، سواء كان ماء البحر أو ماء المطر أو ماء الآبار أو نحو ذلك مما يطلق عليه ماء. وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ضرر وضرار كلمتان تعدان نكرتين جاءتا في سياق النفي، فأفادت العموم، لا ضرر بأي نوع من أنواعه ولا ضرار بأي شكل من أشكاله. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة أي صلاة كانت، سواء أكانت فريضة أو نافلة، أفادت العموم ونحو ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا من مباحث ألفاظ العموم النكرة في سياق أو في عدة سياقات، ذكرنا سياق النفي. من يذكر مثالا على النكرة في سياق النفي؟ مثال على ذلك؟ نعم، لا إله إلا الله، ماذا تحمل هذه الكلمة؟ إله، كلمة إله نكرة في سياق النفي، لا، فأفادت العموم، تعم كل إله، نفت كل إله في السماء والأرض، ثم أثبتت ماذا؟ الإله الواحد وهو الله تعالى. طيب، القسم الثاني من النكرات النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي حكمها أنها تفيد العموم، لأن النهي في معنى النفي كما صرح بذلك أهل اللغة، ويكون النهي بلفظة لا، لا الناهية، وما في معناها أيضا. من أمثلة هذا القسم قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فكلمة أحدا نكرة في سياق نهي، لا تدعوا هذا نهي، أفادت العموم فشملت كل أحد، يعني لا تدعوا مع الله أحدا أيا كان ذلك الأحد، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا من دون ذلك. ومن ذلك أيضا من أمثلة هذا القسم قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد، كلمة أحد نكرة جاءت في سياق النهي، لا تصلي أي على أولئك المنافقين، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، سواء كان قريبا أو بعيدا. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فكلمة شيء نكرة في سياق النهي، لا تقولن، أفادت العموم، شملت أي شيء في أمورك العملية القولية المالية في كل شيء، لا تقولن إني فاعل ذلك لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. القسم الثالث من أقسام النكرات التي تفيد العموم، النكرة في سياق الاستفهام، لا سيما الاستفهام الإنكاري، حكمها أنها تفيد العموم، ويكون الاستفهام بالهمزة أو بهل، كلمة هل أو غيرها من أدوات الاستفهام. من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، سميا يعني نظيرا مثيلا ندا، هل تعلم له أي لله سميا؟ فكلمة سميا نكرة جاءت في سياق الاستفهام، هل أفادت العموم أي شخص كان ليس لله عز وجل سمي، ليس لله سبحانه وتعالى نظير في الأسماء أو في الصفات أو في غير ذلك. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى هل يراكم من أحد، كلمة أحد نكرة جاءت في سياق الاستفهام، هل شملت كل أحد؟ شملت كل أحد. القسم الرابع من أقسام النكرات التي تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط، وحكمها أنها تفيد العموم، ويكون الشرط بأحد أدواته المعروفة عند النحاة مثل إن وما ومهما ونحو هذه الأدوات التي تسمى بأدوات الشرط. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، كلمة شيئا نكرة في سياق الشرط، إن تبدو، إن أداة شرط، جاءت هذه النكرة في سياق الشرط فأفادت العموم، شملت أي شيء أو شملت كل شيء. ففي قول إن تبدو شيئا أي من أقوالكم من أفعالكم من أي شيء فإن الله كان به عليما. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. في قوله أحد نكرة في سياق الشرط التي أداته إن، وإن أحد صارت هذه الكلمة أحد النكرة مفيدة للعموم، أي أحد كان من المشركين ذكرا كان أو أنثى. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شيئا من مباحث ألفاظ العموم وصيغه، وكان آخر ما ذكرنا هو القسم الثاني من هذه الألفاظ النكرات، والنكرات قد تكون في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام أو في سياق الشرط، في كل ذلك تفيد العموم، تفيد العموم. ويضاف إلى هذه النكرات النكرة في سياق الإثبات، الأصل أنها لا تفيد العموم، مثل قولك أكرم رجلا ليس معناه أكرم كل رجل، وإنما تفيد الإطلاق، كلمة رجلا نكرة جاءت في سياق الإثبات، لا لم يسبقه نفي، لم تسبق هذه النكرة نفي ولا نهي ولا استفهام ولا شرط، وإنما جاءت مثبتة، فهنا أفادت الإطلاق للعموم، أفادت الإطلاق للعموم، بمعنى إن أكرمت أي رجل أجزأ أو دخل في ذلك. وتفيد العموم في سياق الإثبات إذا وردت بعموم العامة وبعموم المقتضى، بعموم العامة كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس جاءت نكرة في سياق الإثبات بعموم عام أفادت العموم الواضح، وإذا أضيف إليها كل فإنها تفيد العموم أيضا كقوله تعالى وجاءت كل نفس، وجاءت كل نفس أفادت العموم أي نفس كانت من أنفس الإنس أو من أنفس الجن. وإذا وردت بعموم المقتضى مثل قوله تعالى ونفس وما سواها شملت كل نفس، نفس إنسان أو حيوان أيا كانت تلك النفس التي ذكرها الله عز وجل. هذه تتمة القسم الثاني من ألفاظ العموم وهو النكرات. القسم الثالث من ألفاظ العموم من وما، كلمة من وما إذا وردتا فإنهما يفيدان العموم المستغرق الشامل لكل ما دخل عليه. أما حكم من، من تفيد العموم إذا كانت شرطية بالاتفاق، وتفيد العموم إذا كانت استفهامية على قول الجمهور وهو الصواب، وتفيد العموم إذا كانت موصولة على الأصح من الأقوال. وأمثلتها ما يلي: إن كانت شرطية فقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد، من هنا شرطية اسم شرط جازم أفادت العموم، أي شخص شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصم ممن كان مكلفا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من هنا شرطية أفادت العموم أيا كان ذلك العامل للصالحات، ولذا جاء قوله من ذكر أو أنثى ليفيد ماذا؟ العموم. وقوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هنا شرطية أفادت العموم أي شخص يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أما من الاستفهامية فأمثلتها ما يلي: قوله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. من هنا استفهامية أفادت العموم، هل هناك أحد، أي أحد إنسيا أو جنيا ملكا أو غير ملك أصدق من الله قيلا وأصدق من الله حديثا. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما. من هنا استفهامية تفيد العموم وهو يقتضي النفي، لا أحد أحسن من الله حكما ولو بلغ ما بلغ في الذكاء والفطنة والحكمة فإنه لا أحسن من حكم الله عز وجل. أما الموصولة، من الموصولة، فهذه أيضا تفيد العموم كما أسلفنا، وأمثلتها قوله سبحانه وتعالى لله من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض، أيا كان ذلك الذي في السماوات من المخلوقات، أيا كان ذلك المخلوق الذي في الأرض، كله لله، كله لله. فكلمة من موصولة أفادت العموم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه بطاعة الله. أفلح من، أي الذي زكى نفسه، أيا كان ذلك الشخص ذكرا كان أو أنثى. هذه أمثلة لمن نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا من مباحث ألفاظ العموم وصيغه كلمة من. من هذه التي تدل أو تفيد العموم والشمول الذي يستغرق كل ما دخل عليه، سواء أكانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، فإنها تفيد العموم. كذلك يقال في ما، ما هذه حكمها كحكم من، حكمها كحكم من، أنها تفيد العموم، سواء أكانت شرطية أو موصولة أو استفهامية. من أمثلة ما الشرطية قوله سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما هنا شرطية أفادت العموم، أي أي شيء تفعلونه من أي نوع كان فالله عز وجل يعلمه. ومن أمثلتها أيضا قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما هنا شرطية أفادت العموم، أي شيء يأتيكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخذوه، وأي شيء ينهاكم عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهوا. أفادت العموم لكل شيء. أما أمثلة الموصولة، ما الموصولة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ما هنا موصولة بمعنى التي أو اللاتي، فأفادت العموم، سواء كانت تلك المرأة عربية أو أعجمية أيا كانت، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فحرم ذلك، وكان ذلك على صورة العموم أيا كانت تلك المرأة التي تزوجها الأب، لا يجوز للولد أن يتزوجها حتى ولو طلقها، حتى ولو مات عنها، لا يجوز له أن يتزوجها. هذا يفيد العموم، لفظ يفيد العموم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وما قد سلف أي في الجاهلية قبل نزول هذه الآية التي فيها التحريم. ومن أمثلة ما الموصولة قوله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا موصولة بمعنى الذي، ولله الذي في السماوات والذي في الأرض، أفادت العموم، أيا كان ذلك الشيء الذي في السماوات أو في الأرض هو لله. ومن أمثلة ذلك هذان مثالان كافيان. أما ما الاستفهامية فمن أمثلة ما الاستفهامية التي تفيد العموم قوله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم المرسلين، حين يسأل الله عز وجل أولئك أو تلك الأمم عن المرسلين ماذا أجابوهم، هل اتبعوهم، هل صدقوا بهم، هل آمنوا بما جاءوا به، هل عملوا بما دعوهم إليه. هذا السؤال عام، ماذا أجبتم المرسلين، بأي جواب كان، هل هو بالقبول أم بالرد، هل هو بالانقياد أم بالإعراض، بأي نوع كان ذلك. هذه كلمة ما التي تفيد العموم بأنواعها التي مر ذكرها. نكتفي بما ذكرنا وبارك الله فيكم.